منو عنده وسائل؟ وسائل الشيعة ولا الزسارة مولانا، وده الوسائل جاء مستمسك على هذا. ما هاي هاي لا لا وسائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت بعض نقاط البحث في المسألة، وإلا فلب المسألة ليس لدينا شيء زائد على ذلك، وهو أنه إذا فقد المماثل وفقد من استثني من المماثل فيدفن الميت بدون التغسيل. هذا ما وصلنا إليه، لكن هناك روايات قرأنا أمس إحدى تلك الروايات وهي معتبرة داود بن فرقد، وغيرها من الروايات فيها بعض معتبر وهي رواية زيد بن علي حاكية عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ألا يممتموها كذا. باقي روايات ضعيفة ورد فيها الأمر بغسل أعضاء التيمم في بعضها، في بعضها غسل الكفين فقط. ما مصير هذه الروايات؟ رواية تقريبا كلها قرأناها إلا رواية الأولى من باب الثاني، من باب ثاني 22 من أبواب الغسل، أيضا ضعيفة السند. بل روى شيخ طوسي قدس سره، وكذلك رواية موجودة في الكافي أذان، وكذلك في الفقيه روى شيخ بإسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد أبي ناصر بن أبي ناصر وعن عبد الرحمن بن سالم، هذا رجل لم يوثق، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه جعلت فداك ما تقول في المرأة التي تكون في السفر مع الرجال وليس بالرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال يغسل أو يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. قلت فكيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها. ترتيب تعبد معنا. هذه رواية سندها ضعيف ومضمون معنى رواية واضح منها على النادر، ولكن رواية ضعيفة. ورواية مصدق بن محمد بل داود بن فرقد أمس قرأت في خدمتكم عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال إذن يدخل ذلك عليهم، يعني يعاب عليهم، ولكن يغسلون كفيها فقط. هذه لا تتفق مع سابقتها، هذا فيه المفاد كما هو واضح. هذه رواية ثالثة أيضا قرأت في خدمتكم بل عن يلي بن زيد بن علي عليه السلام إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأتهم ولا ذو محرم من نسائه قال يوزرنه إلى ركبته ويسببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته. رواية زيد بن علي بل التي تروي هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله ذكر سائر المسائل ها هنا بلا سند، يعني قال بالسند الأول، والسند مقصود سند الذي تقدم يعني، وهي الرواية الثانية من باب 19 هناك قرأنا هذه الرواية. بل يقول جاء وطاق رسول الله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم. قال كيف صنعتم؟ قالوا سببنا عليها الماء صبا. قال وما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا. بل فقال ألا يممتموها؟ وحكم بالتيمم مع فقدان مستثنيات. صببنا عليها الماء صبا. هم فعلوا هذا فعلهم دليل. فعلوا فعلا. إيه؟ قالوا صببنا عليه. الرسول ما رضى عليه. إيه ما رضى على أي شيء. قال على صب الماء. إيه صب الماء يعني هذا غوص غسل. لا لا لا لا لا. صببنا عليه ما صبا ودفعنا. قلنا صب مولانا ليس غسل. أنا أسألكم يعني. بل خدمتكم هذا. بل ما زلت هذا أفهم ما قلت لكم أنه صب جزء الغسل وليس هو الغسل. هذه رواية هاون أيضا ذكر صاحب الوصاية في باب 22 تحت رقم 4 نفس الرواية. قال فلا يمموها أو يممتموها. هذه هي الروايات. ما العمل بها؟ رواية شنو؟ أي رقم رواية؟ ثالثة 24. سئل عن رجل يموت وليس عنده من يغسله إلا نساء، قال تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كان له، وتصب الماء عليه. هذه رواية أجنبي عن ما عليه. وتصب النساء عليه الماء صبا. بل صبا، ولكن هو يقول مرته تغسله وذو أو ذو قرابة. أو ذو قرابة إن كان ذو قرابة. بل وتصب النساء عليه الماء يعني في صب الماء. ولا حتى صب الماء كلنا موجود. هذه رواية صب الماء عمر بصب الماء أخي. بس جنابكم جبتوا روايات بصب الماء قلتوا ليس معنا تغسيل. سند أيضا في المناقشة. لكن هذا ما يخالف صب الماء مولانا الأجل عام به ما يخالف ما قد نظر. صب الماء ليس غسلا ابن زهراء. صب الماء ليس غسلا. هذا التفسير قد يفهم منها أن صب الماء هو غوص ولكن من دون مس، يعني مجرد أن استيعاب بدنها بالماء لكن من دون مس، وهو المطلوب. هم عقلهم الشكل قالوا هاي امرأة أجنبية فلذلك إحنا لا يجوز لنا مباشرتها. وماذا صنعتم؟ صببنا عليها الماء صبا، يعني استوعبناها غسلا بالماء ولكن من دون مس. هكذا الذي أفهم مثلا من مساق فعلهم. الله يطول عمرك. الله يرفع شانك أخ عزيز. غريبة جدا. ما كرهم ما كرهم ما كرهم وغسل الكلام أنه ماذا صنع. وأنا سألت ماذا صنع. كنا صببنا الماء. هم اجتهادهم الشخص صببنا الماء يعني مجرد. لا ما ممكن تفسير مولانا. ما ممكن تفسير أخي العزيز هذا أبدا. ما ممكن تفسير. من يفسر هو مسؤول عن ذاك التفسير. يقول ما نفر عطى نفر رسول عن رسول الله نفر إن امرأة توفيت ليس معها ذو محرم كيف صنعتم؟ يعني كيف صنعتم؟ يعني لا يكون يعني ما كان غسل. صببنا عليه الماء صبا وما كان غسلناه. قل غسل مفقود. ما هو التغسيل لأنه مع المباشرة باللمس. أترجاكم أكرجاكم. اللمس جزء من الغسل الشكل الجليل. لمس والنظر جزء من التغسيل. لا هم قالوا. لا أنا وياكم أنا كطالب علم ما ليس. فإذن هذا ليس جزء من التغسيل. صب إذن ليس تمام الغسيل. فمن أين فهمتم غسل؟ من الصب. هم قال صب ليس معنى تغسيل. يتفضل صب ليس تغسيلا ولكن فهمت من صب على التغسيل. هذا مو واضح علي. مقدمة جزء جزء. في رواية سابقة ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنهن ولا يلمسنهن يلمسنه بأيديهن. نعم بلي هاي رواية ثالثة. أي بلي. إضافة هذه الرواية السابقة ذكر أربع فقرات واجبة من ضمنها الصب. قال الإمام عليه السلام يكفنه ويدفنه كلها فقرات وجوب. فالصب هذا وين يخرج عن هذه الفقرات وعن هذا السياق؟ ممكن لا يغسل لا يغسل ولا يكفن ينظر يتفرج على الميت. هم يصير نظر ليس جزءا من الغسل. لمس ليس جزءا من الغسل. آني وياكم أخي العزيز خلي نتفق في معنى الغسل. ما مانع الغسل، ما مانع الغسل. غسل اليد صببت الماء غسل تحقق من أحمد ناسون. اللهم صل محمد وعلى محمد. يا حكمها هنا وجوب، كل وجوب غسل مناسبة بين الحكم والوجوب. موضوع الكل مو كل موضوع لكل وجوب ويسمى غسلا. لا، إذا كان صب فضلته الصب ما يصير غسل فضلته. يعني أنا سامي أنا وياك أنا أريد أتوضع أمامكم، صبيت ماي على وجهي صبيت لي صار غسل؟ على عندي هنا تقول ما صار غسل، وسببت ما على صب هناك على بول السب روذي صب وبول الكبير غسل، صب غسلون ما يفتن، ما يفتن شنو شي غسل على يعني ما أقول نص ما أقول نضح نضح نضح نضح فإذا نضح وصول الماء عليه هو في رواية نضح وليه واحد ولا كم في أذهان الناس المتشرعين نفينا نفينا نفينا, نفينا ارتكاز نفينا ارتكاز عند التغسيل مولانا أمر مرتكز قبل الإسلام. أكو تغسيل ميت مولانا قبل الإسلام مرتكز في الإسلام أمن آمن كل أؤمن به. أريد فارق أريد ماذا يتبادر؟ أنتم كلكم تقريبا عرب إلا بعض إخوتي يعني بس مثلي هذا غرباء العربية. ما مانا صب والغسل هل هو مترادفان؟ الصب مقدم لحصول الغسل. أحسنتم. فإذا لو كان مقصود الغسل لقال إمام اغسلناه وصب كان يدخل فيه. لو كان مقصود الإمام الغسل لقال يغسلنه ولا ينظرنا يغسلنه وصب كان داخل فيه. أما في الغسل صب يدخل، في الصب غسل ما يدخل. ليش ما عمره بالغسل؟ هاي الرواية لما سألت أنا صببنا عليها ما صب خدمة حتى لو استوعب الماء في حالة الصب استوعب الجيش الصب غير ما أدري شو بالله عليك صب غسل ما تفهم من كلمتين ما أنا واحد وما عيين معنى أنت على وهذا موجود في الرواية الأخيرة اللي ذكرتوها المعنى تفضلون به موجود ذكر الإمام الغسل وذكر الصب بل أحسن صب النساء يسببنا ورجل زوج يغسله فلهاية جاي يفرق بين الغسل والصب ما يفتهم شون جسير حذرا من النظر واللمس. لا دجل ليس النظر واللمس جزء من الغسل كلام في مفهوم الكلمة إخوتي أجلاء مفهوم كلمة الغسل مفهوم كلمة الصب هاي كلمتان مختلفتان نظر واللمس هاي كلمات بعيدة يتحقق بينهما ممكن من وجه تعب هذا من هذا المستاق بين اللمس والغسل يزيد لمس بلا غسل يزيد غسل بلا هذا النظر ويجتمع عن إعلان اجتماع موردي فيكون يفسر أحدهما بالآخر ولا هذا ماضي يحتاج إلى مخ خاص الذي يعني يفقده. الله يحفظكم. بل هو أغرني وأغركم شيء غرني شيء أني ما أشوف كلمتان وواحد ينفس الآخر وغركم أكجر ذهاب بعض الأجلة تفسيرهم بالغسل تفسيرهم للصب بالغسل مثل مهادان عظيما هو التفصيل تغسل تغسل امرأته أو أحد قربها والصب يعني أكو معنيين ما أمك شو نسمى هي يتاج أي واحد من إخوتي أسأل هل هو مترادف أن يقولوا لا فإذا موت ليش فصل هذا ما بالآخر على كل حال فهذه روايات ما علاجها ما علاجها كلنا بعضها معتبرة بعضها غير معتبرة مطلب جاء في كلمات المنسوبة إلى سيد العظم رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذا الأمر بغسل الكفين أو بغسل موارد التيمم بكم رواية مفضل ابن عمر هذا الأمر جاء في موارد التوهم النهي فلا يدل على الوجوب ويفسر بالاستحباب ثلاث دعوية لسيد العظم على ما نسب إليه الدعوة الأولى أنه في توهمه على هذا. وقرر في الأصول العمر، هذا فيه توهم إلى هذا، هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على نفي الوجوب فقط، نفي عن الصفر في توهم العدل، نفي الحرمة فقط معذرة. هذا ودعوه الثانية أنه بل هذا يحمل على الاستحباب توهم العدل، فلا تدل على الوجوب، هذه دعوة، وإضافة لذلك تهم الاستحباب. كل هذه الدعوية ليست واضحة على خادم الطلبة. أما الدعوة الأولى، إنما يكون الأمر عقيب الحذر أو في توهم الحذر يخرج عن مفاده الصحيح وهو الدلالة على الطلب والإلزام ونحو ذلك، إذا كان متعلق الأمر النهي واحدا، إذا كان أحدهما متعلق بشيء كما في قوله سبحانه فإذا حللتم فاستعدوا، هناك لا تقتلوا السيدة وأنتم حرم، نعم بل نهي وارد متعلق بالنفس عملية السيد، تمام يا أخوتي الكرام. جاء بعد ذلك فإذا حللتم فاستعدوا، يعني هذا جاء الأمر وقد تعلق بما تعلق بالنهي، حينئذ هذا يأتي هذا البحث الأصولي الدقيق جدا أنه بل هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على نفي الحرمة فقط. وأما إذا كان هذا متعلق بشيء وذاك متعلق بشيء، بالله عليك كيف يكون معنا غسل نهي عن الغسل، هذا متعلق بغسل تمام الجسم، وفرضو حتى إذا فسرت صب الماء بالغسل ما يخالف، تمام تنزلا نؤمن بهذا التفسير. فهناك المنهي عنه هو على غسل، فهنا أمر تعلق بغسل الكفين فقط، فما في رواية داود أو في رواية مفضل ابن عمر رواية أمر تعلق بغسل موارد تيمم، لكن مو على ترتيب تيمم، على ترتيب القاتل المذكور في الرواية، بالله عليك ما العلاقة بين هذا وذلك؟ كيف هذا يقول أبو المطبع أن الأمر ورد هذا في مورد نهي، هذا لأجل دفع توهم كون شو توهم نهي، يقول توهم بالكال لعله توهم نهي، يعني لما نهي عن الغسل هذا توهم لعله حتى غسل اليدين، إذن من أين يأتي هذا التوهم؟ مولا نهى عن الغسل تعبدا، عندكم من هذا يتولد هذا النهي عن كذا؟ بل هذا ليس واضحا. تنزلنا من هذا يا أبي، من هذا كان يتولد التوهم لها حاضر، فجاء الأمر لدفع هذا التوهم، ما يخالف، فإن حمل هذا الأمر على الاستحباب ما الدليل عليه؟ إذا كان المقصود بالأمر فقط رفع الحذر ما معنى؟ يعني تحكم يا سيدنا العجل باستحباب السيد بعد الإحلال، هذا من إحرام الحج؟ إذا حللتم هذا عبادي، هذا غير عبادي، أم عبادي؟ الصيد مو عبادة، صيد عبادة بالعمر، إذا عملنا على الاستحباب هذا حمزة الاستحباب، هذا باعتبار غسل، ما يكالب، إذا ورد الأمر تعبدا فاستعدوا، إذا حللتم فاستعدوا، يعني ما نهو يستحبوا كل واحد هذا بشيبته وهذا كذا يطلع يسيل القوس وبندقية يطلع إلى خارج مكة لأداء هذا الاستحباب، ما العلاقة بها؟ هذا مو واضح. وثالثاً أنهم عندهم الوجوب عليهم وهو يستفاد بحكم العقل والأمر إنما يدل على الطلب فقط، فعينئذ لو كان الأمر دالا على الوجوب لكان يمكن حمله لأجل ضعف الروايات وغير ضعف الروايات حمل على الاستحباب بما من باب التسامح في أدلة السنة، وإن كان هو لا يؤمن بذلك، لكن عند أمر يدل على الطلب فقط ولا يدل على الوجوب. وجوب يأتي من حكم العقل، وجوب ارتفع هذا بواسطة القرائن الموجودة، وهو أنه عقيب الحذر ونحو ذلك أو توهم الحذر، ولكن ما دليل على عمل على الاستحباب ما دام عمل لا يدل إلا على الطلب، لا يدل على الإلزام. فإذا ما أفاده السيد العدم غير واضح، هاي نقطة. نقطة ثانية، نحن نعمل بروايات معتبرة مثل روايات هذا بلهم داوود بن فرقد ورواية زيد بن علي لحديث عن النبي العظم صلى الله عليه، نعمل به تعبدا. هذا التيمم، هذا يجب التيمم في مثل ذلك، ولكن بدون اللمس وبدون النظر. غسل الكفين هذا بنهم كفين فقط، لم ورد التيمم كلها لأن تلك رواية ضعيفة. روايته هذا رواية مفضلة ضعيفة لا يثبت به لا وجوب ولا استحباب. معتبرته داوود بن فرقد مضافا إلى رواية زيد بن علي، هذا نفتي بهذا الأمرين فقط، وهما التيمم وكذلك غسل الكفين، كلاهما أحدهما لا يعرض الآخر. تيمم واردون وأمر بغسل الكفين موجود كلاهما، وما جمع بينها أول تيمم ثم غسل. أو هذا وذا، ماكو دليل على الترتيب، ماكو دليل، لأنه هذا استفدنا من رواية وذاك استفدنا من رواية أخرى، ولا هذه متعرضة للترتيب ولا تلك متعرضة ولا تعرض بينهما، هذا أيضا يأتي وذاك أيضا يأتي. مشكلة أخرى وهي أن اليزدي رضوان الله تعالى عليه أمر بالاحتياط، أنه إذا فقد المماثل فقد كل شيء مفقود، يقول الرجل يغسل مرعى أجنبي من وراء الثياب ولا يلمس ولا ينظر، ويكون هذا من باب الاحتياط، احتياط استحبابي، لأنه في سابق قال سقط الغسل، فهذا الاستحباب هذا الاحتياط استحبابي. هم وبلي هذا يكون يغسل ماله بدون هذا، بدون النظر وبدون علم. كلام في منشأ هذا الاستحباب هذا الاحتياط. حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول منشأ هذه روايات الدالة على وجوب صب الماء. قلنا صب غير الغسل يا أخي، صب غير هذا ليس له منشأ. وسيدنا العظم قال رفض الاحتياط، قال هذا الاحتياط في غير محله، هذا لا موجب لهذا الاحتياط، لأنه وارد من عندنا نهي عن الغسل، فما دام نهي وارد عن الغسل فلا يكون ذلك. ولكن لعل منشأ الاحتياط والعلم عند الله عند الشهيد عند يزيد رضي الله تعالى عليه أنه تأمل قد صلاه روح الله في روايات الناهية عن الغسل، وفهم منها ولو احتمالا يهتمل أن يكون نهي عن الغسل من جهة عادة الغسل يلازم اللمس والنظر، فهم هذا. فإذا أخرج هذا المعنى أنه لا لمس ولا نظر، فأصد دلة وجوب التغسيل تبقى محكمة، بما أنه هذا الاحتمال موجود. لأجل ذلك ذهب رضوان الله تعالى عليه إلى الاحتياط، وإلا لا لأجل روايات الصب ولا الروايات التي أخرى، فليس الاحتياط خلاف الاحتياط. وجوب التغسيل وأدلة عدم وجوب التغسيل محكمة، أدلة عدم وجوب التغسيل أرجو المعذرة، وعدم وجوب التغسيل فهم منها رضوان الله إذا أني أخطأت في التعبير أرجو المعذرة، بل إن كان فهم منها أنه عادة تغسيل لا يمكن إلا مع النذر أو اللمس أو بكليهما، فإذا فلعل هذا النهي هذا مقيد بهذا القيد، فإذا كان إذا أمكن ذلك أفضلكم مثلا إذا كان هناك عود من ماء الكافور، عود من ماء الخالي قراء، عود من ماء السدر مثلا، وأمكن لزم هذا رجلين أو ثلاثة هذه يرفعان جنازة المرأة أجنبية من دون اللمس، هذا يغطون بها ويشدون أيديهم عيونهم بالعصابة مثلا، ولمس لا يصيب اللبتون كفوف مثلا ولو من قماش، حتى لا يتحقق اللمس. لمس لا يتحقق حينئذ، وال شو اسمه هذا نظر اذا لا يتحقق فيكون امتثالا للعمر بالغسل الوارد عندهم. ولكن هذا هم غير ثابتنا، لانه تلك الادله الامر بالغسل قلنا لا اطلاق فيها ولا عموم، وروايات التي دلت على حرمه التغسيل هذه صريحه في نفي الغسل فقط، فلا موجب لهذا الاحتياط الاستحبابي. بماذا احتياط احتيابي يبقى يبقى لا يمكن ماكو، لانه منافي للنص. هذا كنا احتياط مبني على فهم شريفه من هذا. الاحتياط مضمونه فعل الغسل. نعم فعل الغسل. فعل الغسل هذا فعل منافي لروايه صحيحه صريحه بعدم الغسل. يدفن او تدفن كما هي، لا تمس كما هي، تاكيد موجود فيها. ثم بعدك انت تحتمل هذا الاهتمام. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. أرجو الله أن أكون قد وفقت لخدمة إخوتي أجل الله. إشكال الثاني مولانا على أنه إذا كانت هم الحظ هذا متعلق الأمر أنه يكون واحدا مثل